السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي صدرها الله سبحانه وتعالى بقوله يوم يجمع الله الرسل، وقلنا ذلك هو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كما نصت تلك الآيات الكريمات سأسأل الرسل جميعا سؤالا واحدا: ماذا أجبتم؟ إلا أن الأمر مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سيختلف، فالحديث معه سيطول، ذلك لشدة جرم النصارى وافترائهم عليه وادعائهم الباطل، تارة بأنه هو الله، وتارة بأنه هو ابن الله، وتارة بأنه أحد أقانيم ثلاثة على حد تعبير بعضهم. ومن هنا الله سبحانه وتعالى سيبدأ بالحديث بأن يعدد نعمه على نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حتى يبين لهؤلاء الكفر المغفلين يوم القيامة أن نبي الله عيسى ما هو إلا رسول وعبد قد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الخالق المنعم إنما هو الله رب العالمين، وأن ما جرى على يديه إنما كان من قبيل إنعام الله عليه وتفضله عليه، وهي معجزات أجراها الله على يديه، لا تعني أنه إله خالق، ذلك لأنها شبه أقامها النصارى، حياؤه للموتى وخلقه للطير وما إلى هذا. وأعتقد أننا قد قلنا كلاما طيبا في هذه النقاط. ثم سيختم الله سبحانه وتعالى الحديث مع نبيه عيسى بما يبكت به النصارى ويبين به كذبهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حينما سيسأل نبيه ورسوله عيسى وهو أعلم بذلك: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهنا نرى إجابة تمتلئ أدبا وذكاء من نبي الله عيسى، كما أشرنا في المحاضرة السابقة سيبين من خلالها أنه ما قال لهم ذلك، وإنما قال ما أمره الله به: أن اعبدوا الله ربي وربكم، لم يقل أكثر من هذا، وبين بهذا القول أنه أقر على نفسه بالعبودية وأقر لله بالربوبية: ربي وربكم وربكم. ثم بين نبي الله عيسى أنه حينما كان وسط الناس كان شهيدا عليهم، وحينما توفاه الله سبحانه وتعالى أصبحت المسألة في يد الله وحده. وهنا قال نبي الله عيسى كما سمعنا في نهاية المحاضرة السابقة: وكنت فيهم شهيدا ما دمت فيهم، أليس كذلك؟ نعم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. انظر، نبي الله عيسى يخبر كما قلت في المحاضرة السابقة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. قلت في وقت وجوده مع النصارى كان يسمع منهم ما يقولون، وهو يشهد على ما سمع وما كان حاضرا إياه ما دمت فيهم. والمرء فعلا لا يشهد إلا بما سمع وحضر، أليس كذلك؟ هو يقول بكل أدب لله سبحانه وتعالى: أنا أشهد وأقول ماذا قالوا في حياتي، مدة وجودي معهم أنا أستطيع أن أشهد عليهم ما دمت فيهم. وبالطبع هم لم يقولوا هذا كما قل في حياة نبي الله عيسى، وما كانوا ليجرؤوا، لأنهم لو قالوا هذا لكذبهم، أليس كذلك؟ ولذلك أنا قلت لكم: كل فرية تقال في حق رجل فيخرج به عن إطار أن يكون من خلق الله، هذه الافتراءات لا تقال إلا بعد وفاة الرجل، إن كان الرجل رجل حق. يعني لو الراجل رجل حق لا أتباعه ولا محبيه يقدروا يبالغوا في حقه ولا يقولوا ما ليس فيه في حياته، لأنه رجل حق مش هيسكت لهم. ولذلك قلت لكم: المغالاة في شخص علي بن أبي طالب لم تكن إلا بعد أن قبضه الله، أليس كذلك؟ لكان حد يقدر يقوله هو عايش من الشيعة إنه جبريل عليه السلام كان نازل بالرسالة عليه فأخطأ وأعطاه لمحمد؟ كان يقدروا يقول كده؟ والله ما كان أحد يستطيع أن يقول هذا. هو علي نفسه يقطع رقبته، ما كانوا يستطيعوا في حياته يقولوا أنه هو كان أولى بالخلافة، وأن أبا بكر وعمر دول مضلين ودول ضلاليين ودول منتهبين للخلافة، ما كان أحد يستطيع أن يقول هذا. كذلك في حياة نبي الله عيسى، إن كذبوا عليه في حياته لا رد عليهم كذبه، قالوا هو قال هاي وأنا ما قلتش وأنتم كذابين ومش ده اللي حاصل، وإنما حدث هذا بعد أن قبضه الله. ولذلك قالها بملء فيه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. أنا قاعد أقول إيه اللي أدوه اللي مولوش واشهد عليهم بده خلاص. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقفت في المحاضرة السابقة عند قوله: فلما توفيتني. والسؤال الذي طرح نفسه، وهذه مشكلة قائمة، إن الجماعة النصارى وغير النصارى وبعض المسلمين اللي بلتبس عليه الأمر، قالت القرآن يقول لك يا أخي، القرآن طار يقول إني ربنا توفاه، وطار يقول إن ربنا غفر، مش كده؟ وما قتلوه وما صلبوه، مش كده ولا إيه؟ ما حصلش إنه لا تقاتل ولا تصال، إيه اللي حصل؟ قضية كلها محصورة في إيه؟ بل رفعه الله إليه. خلص خلاص، يبقى رفع. وبعدين يجي ربنا يقول لعيسى بن مريم: إني متوفيك. وهنا: فلما توفيتني. قل لك يا أخي، هو اترفع ولا توفاه الله؟ صعد حيا ولا مات؟ ما عايزين نعرف. قلت في المحاضرة السابقة: الذي يريد أن يحكم على القرآن، وهذه رسالة أنا برسلها لأهل الغرب والمستشرقين أصحاب العقول الخارفة، بقول لأنهم كثير ما بيتجرأوا على القرآن الكريم وهم لا يفهمون شيئا عن لغة القرآن. فمن أراد أن يكون حكما على القرآن، مع أن الأصل القرآن حكم على الجميع، ولكن إذا أراد هؤلاء أن ينصبوا من أنفسهم حكاما على القرآن الكريم، لابد أن يكونوا عالمين بلغة القرآن الكريم، وإلا الواحد منهم هو فعلا كالحمار يحمل أسفار. وهذا كلام أنا قلته لكم من قبل، قلت لما تخش على مواقع النت وفيها صفحات الآن للنصارى وكلاب اليهود كثيرة جدا، طبعا لان ما حدش يقدر يقول لهم انتوا بتقولوا ايه. خلاص الان حكام اذله، هذه مساله معروفه، عباد لرب الاعلى بوش، خلصت القضيه. يسعوا الان في ارضاء الصليبيه واليهوديه بشتى الطرق، خلاص. والاسلام بيذبح في بلاد المسلمين، ذبحوه في تونس وذبحوه في دول الخليج وذبحوه في مصر وهو الان يذبح في مصر. ومصايب الان بتتكتب عن خلاص، ما فيش مادة تربية إسلامية ولا دين في المدارس، بقت اسمها مادة أخلاق. وما مش من حق للدولة الحكومة تعترض على أي مظهر يعتبر من مظاهر الحرية. وبيفتحوا الآن وفتحوا الآن ولسه الكلام ده في جريدة الأسبوع، يعني مقرا للشواذ في مصر، اللي عايز يؤتى من الخلف يؤتى حرية شخصية علشان يظهروا ربهم الاعلى بوش، هم سايبين الناس احرار علشان ما يجيش بوش طربق على دماغهم ويقول لهم انتوا بتمنعوا الحريه عن الناس. وخد وهلم جرى. فاصبح الان تفتح النت تلاقي هجوم على القران وعلى الاسلام وعلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلاميين، ومهازل لا حصر له. لكن تقعد تقرا وتنظر تحس ان اللي بيكتبوا بهايم، بل البهايم اعلى وارقى. انه يقعد يتكلم عن القرآن وعن السنة وهو لا يفقه شيئا لا عن لغة القرآن ولا عن لغة السنة. قاعد بيكتب مش عارف يفرق بين إن وإن، واخد بالك؟ مش عارف يفرق بين المرفوع والمنصوب، مش عارف يفرق بين إن إزاي الكلمة يبقى ليها معنى واحد ويبقى ليها 50 معنى، وإزاي بيختلف المعنى باختلاف السياق. تحس إن اللي بيكتب حمار، فتضحك وتقول يعني والله ما يستحق عناء الرد. ما انت عشان ترد على واحد بيفهم، على واحد عنده علم، لكن الحمار ترد على مين؟ سبحان الله. فييجوا يروح يقول لك اهو القرآن شويه في متوفيك وشويه في رافعك وشويه في لفلما توفيتني وشويه في ما قتلوه وما صلبوه. ايه يا عم الله، انت فاهم لغه القرآن؟ انت فاهم لغه القرآن؟ لكي تفهم لغه القرآن لازم تفهمها الاول، وبعدين تقول بقى ايه والله بعد ما فهمت لغه القران اعرف. طب فليجي يمسكه نقول له في لغه العرب وفي لغه القران والقران بلغه العرب، الوفاه انواع ثلاث. الوفاه اهل العربيه قالوا الوفاه انواع ايه ثلاثه، خلاص. وفاه بالموت، ووفاء بالنوم، ووفاء بالرفع. بالرفع أقول مرة أخرى، الوفاة أنواع ثلاثة، وفاة بالنوم خلاص، وفاء بالموت، وفاء بالرفع. وفاء بالموت، الله يتوفى، شوف كلمة توفى دي، يتوفى الأنفس حين موتها. وفاء بالنوم هو الذي يتوفاكم بالليل، خلاص. وفاء بالرفع، إني متوفيك ورافعك. يبقى الوفاء كم نوع؟ ثلاث أنواع. ليه؟ مادة وفاء هذه تدور حول معنى الاستفاء او القبض. وفي كلا الثلاث حالات فيهم استفاء وقبض. اللي بيموت قد استوفى اجله فتقبض روحه، واللي بينام فقد استوفى يقظته وعايز ينام بقى فتقبض روحه الى حين يستيقظ، واللي بيرفع قد قبض واستوفي منين؟ من الارض. ولذلك يتوفاه يعني يستوفيه كما قال أهل العلم من الأرض، فيقبضه ويرفعه من الأرض، خلاص. ثلاثة بيدوروا حوالين المعنى ده. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى ويخبر في القرآن الكريم يقول فلما توفيتني، يعني موتني ولا نيمتني ولا رفعتني؟ وانا معايا ثلاثة معروفين اهو، خلاص. يبقى فلما توفيتني اخذها على معنى ايه بقى؟ اخذها على معنى ايه بقى؟ رفعتني. خلاص. ولذلك إني متوفيك معناها مستوفيك من الأرض، مستوفيك من الأرض. يبقى في النهاية هتبقى معناها إيه؟ هتلاقي الثلاث حالات بيصبوا في معنى الوفاة بمعنى الإيه؟ ها؟ بمعنى الرفع، بمعنى الرفع. والقضية أبسط مما تكون. ولذلك أنا قلت لإخوانكم، هو فهم اللغة كده، قلت لإخوانكم في يوم اللي حضروا معنا يوم الأسئلة، أما حينما أرسل إلي أحدهم سؤالا وقال لي أنا مندهش، هناك حديثان، حديث يقول إن نبي الله عيسى استغفر الله، حديث يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وحديث يقول إن النبي قال إن المسيح الدجال أعور العين اليسرى. فالأخ مستغرب، هو أعور العين فيهم اليمنى ولا اليسرى؟ طب وامشي على أي الحديثين؟ قلت له والله كلا الحديثين صحيح، يعني بتضرش تقول هاخد ده وارمي ده، لأن لو فيهم ضعيف ولا موضوع خلصت، لكن ده كلا الحديثين صحيح، ده في صحيح مسلم وده في صحيح مسلم. أعور العين اليمنى في صحيح مسلم، أعور العين اليسرى في صحيح مسلم. ازاي؟ وبعدين توصل بقى ان دي شبهة اثارها بعض الغير مسلمين، عشان يقول لأحد المسلمين بص يا اخويا ادي السنة اللي بتقوله النبي اوتي بتاع جوامع الكلام ده، حتى عبيرهم كده اهو، مرة يقول كده ومرة يقول كده، واخد بالك؟ نمشيها ازاي؟ طبعا الكافر اللي اثار هذه الشبهة زي ما وصفت بالظبط حمار باللغة، لكن اللي بيحزنني جهل المسلم، ان المسلم بقى يجي في المواطن دي مش عارف يرد، بل منهم اللي عقله بيشت. طب مش عارف يرد ليه؟ ده اللي انا قلت في خطبة الجمعة بالامس، ان احنا امة هان عندها ها العلم، ما بتعلمش، أم ما بتعلمش، ما بتتعلمش. ولذلك يقول لك الحمد لله انا بصلي التدين حاجه والعلم حاجه تانية خالص. التدين شيء مطلوب والعلم ايضا شيء مفروض، يعني مطلوب منك ان تكون مدين عندك دين، بتصلي وتصوم وكل حاجه، لكن ده مش ما يكفيكش، مش معنى كده انك بقيت عالم. ولذلك عندك حديث الذي قتل 99 نفسا، وده الفرق بين ان تكون عابدا وبين ان تكون عالما. هتجد النبي عبر التعبيرين ان القتل 99 نفس ده ذهب الى رجل عابد، دي كفايه. ولذلك راح موديه في داهيه 99 نفس مالكش توبه، راح قال نموته ومكمل به المية، خلاص بقى قفلها له، فراح جهنم رايح. طب انت اللي بشرت بيه، خد شوف الحديث يقول ايه. ثم ذهب الى عالم فقير، يبقى العابد وده فين؟ وده في ده. ولذلك من عبث الناس ان يجي يقول لك ايه وقع في مشكله، سالت مين؟ يقول لك سالت الشيخ فلان امام المسجد، يصلي الفرد الفرد، امام على عينه وعلى راسه يا اخوي، لكن ما تشيلش، لا يستفتى، لان الامام حاجه وكونه انه يبقى فقيه ده حاجه ثانيه خالص. راجل بيصلي الفرض في فرضه والله شيء جميل، بيصوم شيء جميل، عمل كم حج وكم عمره على عيله وعلى راسه، لكن هو يصلح ان يكون عالما وفقيها؟ هو ده اللي احنا بننادي بيه الان في الامه، احنا عايزين اهل علم واهل فقه، لله يعصمك ويعصم غيرك، يعصمك ويعصم غيرك. فسبحان الله فين الناس الحريصة على العلم؟ فأمة ضايعة كما قلت ما بين كرة وفن، مصيبة مصيبة، أمة تلهث وراء لقمة العيش وراء يعني دنيا زائلة ولا حظ للدين ولا العلم عندها. وده اللي أنا قلته بالأمس، عايزين نفوق شوية نلحق العلم قبل ما يتفلت، لأن الآن انتشر رؤوس جهال ولا حول ولا قوة إلا بالله، عايزين الحق. فما بقاش عارف يرد مع إن الرد من أبسط ما يكون. طب الكافر المستشرق ده حمار، بل الحمار أرقى منه وأعلى، راجل بيطعن في القرآن والسنة ولا فاهم حاجة عن لغة القرآن والسنة. طب انت كمسلم بتعمل ايه؟ بدل ما بتشتري شرايط لبغبغلات بصوصاوص، ولا بتشتري فيديو ولا تلفزيون، اشتري كتاب بينفع، اشتري شريط ينفع. فالمسألة بسيط، افهم اللغة. وده اللي انا قلت لاخوانكم، قلت للاخ، وايه بقى بعد السؤال تعبه قوي، يبدو الاجابه عليه من ابسط ما تكون. ليه؟ لغويا عرف لي وقول للحمار الكافر اللي قال كده ده، قول له كده، ما هو العور في لغه العرب؟ ايه هو العور في لغه العرب؟ فالعور بمنتهى البساطه عيب في العين، خلاص. ايه العور؟ عيب. العور معروف كده في اللغه، العور عيب، العيب عيب. طب المساله محلوله. النبي قال على المسيخ الدجال هو اعور العون اليمنى، وقال عنه اعور العين اليسرى. ايه الاشكاليه في هذا؟ يعني عايز يقول لك بكل بساطه عينيه الاثنين معابين. هذه ايه المشكله؟ عينه اليسرى معابة وعينه اليمنى معابة، بس يا اخوي هذه القضية بمنتهى البساطة لمن يفهم. ولذلك هو وصف عيب اليسرى ووصف عيب اليمنى، فقال أعور العين اليسرى عينه ممسوح، يبقى عيبها ان هي ايه؟ قفل خالص. وأعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، يبقى هو معاب في عينه الاثنين، واحدة مسح والتانية مدلدلة زي العنب الطافية كده. ايه بقى الاشكال في ده؟ شوف المسألة، انت تفهم لغتك، تفهم لغتك، فهي القضية هذا في مونتاليوس. خلاص عرفت المعاني الثلاثة للوفاء وكلها يدور حول معنى الاستفاء، فلما توفيتني تاخدها، موتني ولا نيمتني ولا رفعتني. القرآن أخبر انه هو ايه؟ اترفع. خلصت، خلصت، بس تاخدها للمعنى اللي تمشي معه، خلصت. لكن قول واشكال، عملية بسيطة وسهلة جدا. فشوف سيدنا عيسى بيقول له فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، السلام، كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيب بقى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرقابة كما قال أهل العلم، الرقابة كما قال أهل العلم هي تنبني على دقة العلم وطلاقة، اختلوني ولا خلاص. فأقول الرقابة تبنى على دقة العلم وطلاقة المشاهدة، خلاص. يبقى في رقابة، يبقى في دقة علم، وفي طلاقة مشاهدة. لا أحد ولا شيء يغيب عن علم الله ولا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيش لا صغيرة ولا كبيرة. طب إذا كان الأمر ده كده، ليه سيدنا عيسى راح معقبها بقوله وأنت على كل شيء شهيد؟ هو مش قال رقيب؟ طب بيقول كده تاني ليه؟ كان خلص، كنت أنت الرقيب عليهم، خلصت مش كده؟ رجع قال لي وانت على كل شيء شهيد. ما هي معنى الرقابه كده؟ مش لسه احنا شارحين اهو؟ فهي معناها كده. قالها ليه؟ قالها ليه؟ ده هيخش في حاجه احنا قلناها لكم برضه، اللي بيسموها ظاهرة التكرار في القرآن الكريم. يقول لك رقيب معناها ايه؟ هقول لك معناها ايه؟ معناها انه على كل شيء شهيد. زي ما فسرناه مفيش حاجة بتغيب عن علمه ولا عن مشاهدته، مش دي احنا مفسرينها كده؟ ها؟ يبقى قال الشيء ثم أعاد تفسيره، مش كده؟ يبقى كأنه أعاد الشيء مرة أخرى. ليه؟ ليه؟ وهم دايما في كتير عضو اللي بتتبع القرآن كده يسأل السؤال ده كده، يقول لك ذكر الشيء ثم أعاده بمعناه. الرقابة معناها دقة العلم وطلاقة المشاهدة، هي دي. وأنت على كل شيء شهيد. أعادها ليه؟ فبعضهم يطلع ويقول لك ما هو ذكر الشيء ثم ذكر تفسيره حتى تكون واقفا على معناه. قال لك الشيء وراح قايل لك تفسيره عشان واقف على معناه. بعضهم قال كده، البعض الآخر قال لا، خد بالك بقى من حتة. ولذلك لما جم يفسروا التكرار ده قالوا لإزالة اللبس، يعني والآية فيها لبس، ممكن يبقى فيها لبس. البهايم ممكن ما يسيبوهاش. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك المسألة متقسمة لقسمين. سيدنا عيسى قال له وانا معاهم كنت انا ايه؟ الشهيد، ولما توفيتني بقيت انت الرقيب. تفهم من ده ايه؟ ان رقابة الله لم تأتي الا بعد رفع عيسى، فكان سيب هو الشهيد وبعدين متكفل عيسى بالقضية، وبعدين لما ربنا رفعه بدأ هو يعمل ايه بقى؟ يراقب. قال لا، قال لا، شوف التعبير ده، وانت على كل شيء شهيد. فعايز يقول له مش كنت شهيد بعد ما انا اترفعت ولا انا مت ولا توفيتني وبس، لا، بعد ما رفعتني وقبل ما ترفعني وقبل كده وبعد كده، لانك على كل شيء شهيد. يبقى ازال بها ايه؟ ازال بها لابسا. بيلتبس على حد ربنا كان سيب له القضية هو يراقب ويشهد، ولما رفعه اراقب انا بقى، اراقب انا بقى. تفهمش كده يا حبيبي؟ مش معنى اللي قال له انا كنت عايش شهيد عليهم ولما اترفعت بقيت انت الرقيب تبقى العملية متقسمة. لا لا، ده عايز يقول انا ما بشهدش غير باللي انا كنت حاضره وانت رقيب، بس عشان ما تتفهمش رقيب دي بس لما رفعتني وانت على كل ايه، مش دي وبس، ومش لما كنت رفعته بس، ومش قبل كده ومش بعد كده، لا، انت شهيد على، شوف ايه، وانت على كل شيء شهيد. يبقى عملت ايه الختام ده؟ عمل ايه بقى؟ ها، ازال لابسه. ازال ايه؟ ازال ده. بكان له فايده ولا ملوش؟ وما حدش يستغل كلام سيدنا عيسى غلط، اعلى اللي فهمه صح، غيرك ممكن يفهمه غلط، مش كده؟ قال لا لا، فازالت ايه؟ فازالت لابسه. تعالى بقى الايه اللي بعد دي، شوف سيدنا عيسى بيقول له ايه بقى. نعم، أن يعبدوا الله ربي وربكم. في الآية 51 من سورة آل عمران برضه قال وأما أن يعبدوا الله ربي وربكم هذا خرجوا مستحيل. في الآية 36 برضه نفس الكلام. فلماذا ذكر وأنا بخصص سورة آل عمران هقول لك. لا أنا عارف حضرتك، لماذا ذكر توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؟ ما أنا بقول نعم. لماذا ذكر توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؟ نعم. قال وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. فاعبدوه ده توحيد الالوهيه يا عم الشيخ، مش توحيد الربوبيه. فاعبدوه ده توحيد الالوهيه مش توحيد الربوبيه. ده توحيد الالوهيه. ده توحيد الألوهية، وهتلاقيه على لسان كل الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لذلك فاعبدوا آلية عاد ما لكم من إله غيره، اعبدوه يعني خصوه وحده بالعبادة. ده توحيد الألوهية، حدش يقول توحيد الربوبية. ماشي خلاص. تعال بقى للآية، شوف سيدنا عيسى بيقول لربنا ايه بقى: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. تعال اولا ندي معلومة سريعة حوالين هذه الآية تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين بقى نشوف الآية دي فيها إشكال خطير جدا، إشكال خطير جدا لازم تفهمه. أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج أحمد في مسنده والبيهقي والبزار والنسائي بسند حسن، تعبير واضح، بسند حسن، والله اللي يقول ولفظ الإمام أحمد في مسنده. جسرة، وده اسم امرأة، تقول: خرجت معتمرة حتى إذا كنت بالربذة. الربذة مكان، وهذا المكان يمكن كلكم عارفين إن لو سمعتوا قصة أبي ذر الغفاري والنبي قال فيه وإنه قال له إنك هتموت وحدك مش كده، وتبعث يوم القيامة وحدك. سيدنا أبو ذر لما بدأت الفتن تظهر راح اعتزل في المكان ده اللي هو الربضة، مكان في الصحراء كده، وعاش مع نفسه إلى أن قبضه الله، وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجسرى وأمه في الطريق رايحة تعمل عمرة، مروا بالربذة، المكان اللي فيه ايه؟ أبو ذر. طبعا أبو ذر كان كلما مر عليه جمع من الناس كانوا يتلمسون عنده العلم، يجلسوا يسمعوا منه وكده، يعني يحملوا زادا وزوادا، ونعمة زاد والله العلم. تقول: فحدثنا أبو ذر فقال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات يوم، فلما انصرف من صلاته قام أصحابه يصلون. عشاء تعقبها سنن، واخد بالك وكده شغالين، قاموا يصلون. وفي اللي كمان هيلحم في قيام ليل، على رأي من قال إن مش شرط إنك تنام الأول، المهم إنهم قاموا يصلون. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قام إلى رحله، خلاص راح يريح عليه الصلاة والسلام. فلما فرغوا من صلاتهم وانصرفوا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. النبي ما كان يحب ان احد يطلع على صلاة ليله لسببين: السبب الاول لئلا يأتموا به، جايين ورا منه وزي ما بيعمل يعمله فيشق على انفسهم. الامر الثاني، ويحب ان تكون صلاة الليل فيما بينه وبين ربه، فيما بينه وبين ربه. وصلاة الليل كل ما بعدت بها عن اعين الناس كل ما كانت أكثر إخلاصا وتقبلا عند الله سبحانه وتعالى. فخايف يوم يصلي أصحابه يشوفوه يقلدوه والله يشق على أنفسهم. فانتظر لحد ما خلصوا، كل واحد صلى على قدر حاله ثم انصرف، فجاء ليصلي. يقول أبو ذر: فجئت أصلي خلفه. وشوف قد ايه الصحابه كانوا مؤدبين يا اخي، النبي واقف صلي، لابو ذر قدر يطلع قدام ولا يقف جنبه، فمن الادب راح واقف ورا، مش مهتم بيه، بيصلي مع نفسه برضه كده، وهتفهم الروايه كده، خلاص راح واقف ورا. يقول ابو ذر: فأومى إلي بيمينه، عمل بكذا يقول فوقفت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فوقف خلفنا، خلفي وخلف رسول الله، صلي صلاة للبال وقف ورا كده خلاص نفس الأدب. يقول فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فوقف عن شماله. طبعا ده بقى بياخدوا منه الحركات في النوافل الجائزة، سواء كانت لمصلحة صلاتك أو لمصلحة صلاة غيرك، وجواز الإنسان بعد ما يدخل في الصلاة إنه يتقدم خطوات، وده اللي حصل من أبي ذر وحصل من ابن مسعود. مش محاضرة بقى فقهية علشان أمسك أنا في الفقهيات دي، ولكن أنا بمر لك عليها مرورا سريعا. ويمكن زمان لما كنا بنتكلم في الفقهيات اتكلمنا عن الحركات في الصلاة وما يجوز في الفرائض وما لا يجوز، وأنواع الحركات لو تفتكروا قلنا في حركات لمصلحة صلاة وفي حركات لغير مصلحة صلاة، والحركات اللي غير مصلحة صلاة إما لضرورة وإما لغير ضرورة، الكلام اللي عنا خلاص كانت قضية يطول شرحها الآن. فالاثنين واقفين بيصلوا، أبو ذر بقى علشان ما تفتكرش إنها جماعة تقوم تقول لما أجي أصلي جماعة وقف واحد عن يميني والثاني عن شمالي، يقول يصلي باللفظ كده في لفظ أحمد كل رجل منا لنفسه وبنفسه، كل واحد فينا بيصلي بإيه؟ مش جماعة إيه؟ كل واحد بيصلي مع نفسه، لكن هم عايزين نقف ورا الدبل. النبي حب إن كلهم يبقوا على صف واحد مستوى واحد، ودي لما نيجي نتنفل نحاول نعمل كده، ما يبقاش واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، جمع كده ان شاء الله. فكل واحد بيصلي وبيقرا لنفسه، هو بيقرا وابن مسعود بيقرا. يقول ايه بقى؟ فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بايه يرددها يركع ويسجد بها، هي واحدة، هي واحدة ما بيقولش غيرها، يكرر ويركع ويقوم ويسلم ويقوم ركعتين تانيتين، بيكرر الآية برضه، آية واحدة يكررها حتى أصبح. يبقى قام صلاة ليل لحد الفجر بيبقى بآية واحدة بيكررها، وده دليل ايضا على انك ينفع انك انت في الصلاه تكرر ايه؟ ها؟ يعني واحد يقول لك انا قرات في الركعه الاولانيه قل هو الله احد، وفي الركعه الثانيه قل هو الله احد، ده ينفع؟ وايه اللي ما خلوش ينفع يا حبيبي؟ وايه اللي ما خلوش ينفع؟ وعندكم حديث صحيح اللي كان بيصلي فعلى طول كل ركعه لازم يقرا فيها قل هو الله احد، وسالوا النبي في هذا قال اني احبها وقال احبك اياها ادخلك الجنه. اشوف ايه واحده قام بها النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله يصلي صلوات الليل بالآية دي بس، وبعدين ايه كمان بيعمل ايه؟ بيكرر. وهذا كما قال اهل العلم ايضا يجوز تكرار الآية الواحدة، تمسك آية كده تكررها خمس ست سبع ثمان عشر مرات في الركعة مفيش مشكلة، برضه في الفقهيات ومش وقت الآية. لكن بقول لك الحالة، انا لسه مش بكمل الحديث وانا لسه كملته خلاص، آية يبقى يكررها حتى أصبح. فصلى بنا الغداء، الغداء اللي هي صلاة ايه؟ الفجر يعني، زي كده قلنا ربهم بالغداة والعشي، ولفظ غداء صبح مش الغداء يعني. وذلك حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص، تغدو يعني ايه؟ تطلع في اول الصبح كده خلاص، وتضوح يعني ترجع بقى اخر النهار بطانه مليانه البطون الحمد لله ربنا رزق. فلما صلى صلاه الغداء واصبحنا، تلاقي بقى الصبح وقاعدين كده، بيقول اومأت الى ابن مسعود، بيشاور لابن مسعود، اومأت الى ابن مسعود ان اساله ماذا قصد بما صنع في صلاته، وليك العمال يرد الآية دي. الكلام هنا بيبقى بيه بالإشارة بأبي شاور له اسأله صلى الله عليه وسلم. ناس بتفهم مش بيعملوها عشان يلعبوا بيها العاب خايبة. ها زي مع العيال في الشارع قاعدة تعمل كده يقول لك ايه ده التلفزيون علمهم كده. ها بس يسألوا عن حاجات خايبة. وده دليل على ان الإشارة معتبرة وبتفهم. ولذلك ابن مسعود هيرد عليه بالإشارة برضه. فعايزين يتكلموا النبي قاعد يشاور له. يقول فأومى إلي ابن مسعود وعم يشاور له لا أسأله حتى يحدثني هو. شاور لما هو يقول بس هم عديد تخيل المنظر ده كده. وده زي ما قال العلم الإشارة معتبرة. ولذلك كان عندهم خلاف في شهادة الأخرس. واحد أخرس قاعد يشهد تؤخذ بالشهادة ولا ما تؤخذش؟ شوف أهل العلم بيسيبوش حاجة. أهل العلم بيسيبوش حاجة. تؤخذ بالشهادة ولا ما تؤخذش؟ فاللي رجحوا انه يؤخذ بشهادته استدلوا بالقرآن والسنة. بالقرآن قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه لما شاورت فهمه والله فهمه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. يبقى إذن فهموا ان هي بتقول لهم ايه هيرد عليكم بدليل ان هم قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبي. يبقى الإشارة أغنت عن الكلام والناس فهمتها. والناس فهمتها وهم جايبين الحديث ده بقى. قال لك شوف أبو ذر بس شاور ابن مسعود فهم ولما فهم رد بس بإيه شاور برضه خلاص. وأبو ذر فهم. يبقى الإشارة تغني عن الكلام. ولذلك خدوا لها حكم تاني إن الأخرس يقام عليه حد القذف ولا ما يقامش حد القذف. اللي انت تقول لواحد يا زاني أو يا ابن الزانية ويا ابن الزاني الأخرس شاور لك بقى واخد بالك يقام عليه حد ولا ما يقامش وإشارته تغني عن كلام ولا ما تغنيش. شوف الفقهاء مدرسة. وذلك ناس ليه عقول شغالة بس في العلم مش في الهقص. فده مني ليك بقى انت اللي قلبت وانت اللي هتشربه. خلاص شربت ميه خلاص. فسبحان الله انا مش هقول غير لما اكون مصدع تعبان كده كلام. يبقى ابو ذر بيشاور ابن مسعود اسال النبي ماذا قصد بصنيعه هذا. ابن مسعود شاورده انا ما اسالش الا اذا هو قال من نفسه. ما قالش مش هسال. ولذلك هنا بقى بيقول ان دي مواقف الصحابه. يقول لك من الصحابه من يغلب عليه حب العلم ومن الصحابة من يغلب عليه الحياء من المعلم وكلاهما خير. كلاهما ايه مش وحش. واحد عنده حب علم فاروح مش لازم يسمع. واحد يبقى عنده ايه حياء. وده اللي حدث في القرأ منكم كتابنا في السهو والشك والنسيان. يعرف الكلام ده اللي حصل في حديث ذي اليدين لما النبي صلى الصلاة الرباعية ركعتين. انا نقلت كلام ابن حجر في هذا الكتاب كده. النبي قام والصحابة هابوا ان يكلموه وفيهم ابو بكر وعمر فهابا. شوف غلب عليهم الحياء والمهابة ان كان النبي شكله مغضب فمش وقت احنا نكلمه. ابو ذر غلب عليه العلم وحقاي ذو اليدين استغفر الله غلب عليه العلم. قام وقال اقصرت الصلاة ام نسيت مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط. ابن حجر قال لك الاثنين حلوين اللي عنده حياء حلو واللي غلب عليه العلم ده برضه ايه والله دي حاجة حلوة ودي حاجة حلوة. برش يقول لواحد فيهم انت غلط في الموقف معنا برضو نفس الموقف. ابن مسعود عنده حياة مستنى من النبي يقول لي يقول عليه الصلاة والسلام. خلاص ابو ذر بقى راح غالب عليه العلم ما لا ابن مسعود مش عايز يقول راح قايل بقى يقول ابو ذر فقلت يا رسول الله قمت البارحة بلحم بآية من كتاب الله قمت بها الليل كله ومعك القرآن كله. يعني انت القرآن كله في صدرك محفوظ طيلة يا واحد ليه ما كنت قريت على قد ما تقدر. ولو فعل هذا منا أحد لوجدنا عليه كنا عتبنا عليه ولمناه. آية واحدة تقوم بها الليل ما تقدر يا أخي. وده الأفضل في قيام الليل على فكرة العلم لما طرح هذا السؤال في قيام الليل الأفضل إنك تقعد تردد آية ولا تعدد الآيات. لا الأفضل إنك تعدد الآيات كل ما أكثرت من القراءة كل ما كان أفضل. خلاص اتفضل. فقل بيشوف كل النبي ومعك القرآن كله الأفضل ولا بقولها باللي فيه إنك تكثر من القراءة. لكن النبي اكتفى هنا بإيه؟ بآية واحدة. يعني عندك أحاديث ويمكن قلناها لإخوانكم النبي كان يقوم الليل يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران. فكيف الكلام ده يكثر من القراءة. دي صورة ودي صورة معاك قام الليل كله بإيه؟ وده اللي خلى أهل العلم يطرحوا السؤال بقى الأفضل إنك تكثر ولا الأفضل إنك أنت تقرأ بآية ترددها. البعض قال ما تفضلش حاجة على الاثنين النبي عمل الأمرين. البعض قال لا الإكثار أكثر. البعض قال لا استخدام آية أفضل بس لما تبقى في حاجة تدعو إلى استخدام هذه الآية. ودي الصورة اللي معانا بقى دي الصورة اللي معانا بقى. خلاص اللي بيسأله معاك القرآن كله اكتفيت بآية واحدة ولو فعل هذا أحد منا لوجدنا عليه. تفهم من ده ان كان علم الصحابة علم الصحابة ان الافضل الايه ها الاكثار من القراءة. يبقى ليه كانوا هينكروا على اللي يعمل كده ويلوموه. طب النبي عمل كده ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد طلبت من ربي شيئا فأجابني لو علمتموه لترك أكثركم الصلاة. قد طلبت من ربي إيه؟ شيئا فأجابني. ربنا أجابه ليه؟ لو علمتموه لتركتم الصلاة. يقول أبو ذر وقد أخبره النبي قال له إيه الحكاية بقى خلاص ألا أبشر الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم. يقول فقمت لأبشر الناس. فقال عمر يا رسول الله لو بشرتهم لترك كثير منهم عبادة الله. فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي لا تبشرهم. ما تقول لهم في. ما تقول لهم في. خلاص طيب ايه ما انا لسه اسألك. انا اللي هسأل السؤال لا مش انت اللي هسأله. انا اللي هسأل. طيب هو النبي طلب من ربه ايه؟ وتلاحظ هنا في الرواية دي ابو ذر ما قالش قافل الامر. فظل ما تقالش صحيح ولا تقال ولا تقال. وان كان يتقال فيطلع ايه؟ ولحد دلوقتي لسه ما عرفناش الآية اللي كان بيرددها النبي إيه، وده إيه علاقته بموضوعنا اللي بنتكلم فيه، مش كده؟ إن تعذبهم فإنهم إيه؟ عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى الأمر كان إيه؟ مش كده؟ واتقال وتعرف ولا ظل مكتوما كده؟ خلاص. والآية اللي كان بيرددها النبي ايه، وليه كان بيرددها، وايه علاقه ده بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ فلقلت اذا الآية دي بتصاحبها قصه هنعرفها، واحنا قلنا طرف طويل منها. كذلك الآية فيها اشكال. سيدنا عيسى بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن مين في الآية دي؟ بتتكلم عن مين؟ عن ناس قالوا أو اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله، مش كده القضية؟ طب اللي اتخذوا عيسى وأمه إلهين من دون الله دول في حكم الإسلام كفر ولا فسق ولا مؤمنين؟ ها؟ كفر ولا فسق ولا مؤمنين؟ كفر. خلاص، اتخذوا عيسى وما اله، اي واحد بيتخذ اله من دون الله دول اتخذوا الهين. خلاص ولا تزعل، كفر كفر. فبالكافر بيغفر له؟ ده سؤال. يا الكافر بيتغفر له؟ طب ازاي سيدنا عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم؟ الكافر بيتغفر له؟ طب ايه يا ابني ده الكلام ده يوم القيامة؟ هيتوبوا امتى؟ خلاص ما راحوا كده، هم رايحين كده، تابوا ايه؟ تابوا ايه؟ وهو ربنا جميعهم وجمع الرسل بقول له دول اتخذوك وامك الى هاي، انت قلت ليهم كده؟ ما حصلش، وسمعنا الايات، انا قلت لهم اللي انت امرتني بيه. يبقى لهم اللي كانوا، فبيقولوا ان تعذبهم، دي مساله ما فيهاش فصال، دي فانهم عبادك، وان تغفر لهم دول اهل مغفره، دول محل مغفره. ايه المشكله دي؟ كيف جاز ان يقول وان تغفر لهم وهم ليسوا اهلا للمغفره؟ ده طلع بعض المخرفين، المخرفين كده عشان يخرجوا من المطب ده، قالوا ان عيسى ما كانش يعلم ان الكافر ما بتغفرلوش. فالقرطبي بيقول ومن قال بهذا فقد طغى على القرآن. انا بضم للقرطبي، انا اللي بقوله بضم للقرطبي بقى، وقلالات الادب ما بيفهموش مع سيدنا عيسى. لما يقولوا سيدنا عيسى ما يعلمش ان الكافر ما بتغفرلوش، يبقوا قلالات الادب ايا كان قائل هذا الكلام، فعلا قلالات الادب. فاللي يقول ده قليل الادب، فعلا قليل الادب وقليل العلم وقليل الدين وكل حاجه. سيدنا عيسى مش عارف ان الكافر بيتغفر له، فدي اللي تادف. طب يبقى عارف، ودي مساله ما فيهاش فصال، اذا كان عارف ان الكافر ما بيتغفرلوش ازاي يقولوا ها وان تغفر لهم؟ مشكله صح. هبقى عندنا اربع اسئله بيدوروا في نقطه واحده ومشكله في الايه. لو عايز تعرف إجابة الأسئلة وحل المشكلة يبقى أشوفك يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.